تذكر بأن عليها أيمان كثيرة تفوق طاقتها، ولا تعلم الآن كم عدد هذه الأيمان، وذلك بسبب الوساوس. هل التوبة تكفي في هذه الأيمان؟ الجواب أولا أن من الأيمان ما ليس فيه كفارة، يمين اللغو. يقول الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ويمين اللغو هو الذي يجري على لسان الإنسان بدون عقد القلب، فهذا إذا عرض للإنسان فإنه لا كفارة فيه. وهكذا إذا حلف الإنسان وهو كاذب فإنه لا كفارة فيه، وعليه أن يعني عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا. وهذه السائلة سألت سؤالا مجملا، لأنها ذكرت أنها حلفت أيمانا كثيرة ولكنها لم تذكر صفة هذه الأيمان، يعني ما هو الأمر المحلوف على فعله، وهل حنثت أو لم تحنث، وهل هو فيما تملك أو فيما لا تملك، وهل هو فيما يشق عليها مشقة عظيمة أو لا. فأنا أنصح أنها تعيد السؤال وتفصل جميع ما حصل منها، وذلك لإجابتها، وبالله التوفيق.